فهل تجوز إمامة المرأة للنساء متقدمة عنهن أم تأمهن وهي واقفة وسطهن؟ الجواب: المرأة إذا كانت إمامة للنساء فإنها تقف في وسط الصف الأول من صفوف النساء ولا تتقدم عليهن كما يتقدم الإمام من الرجال، وبالله التوفيق.